أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم من تلبس النقاب ولكنها تخلعه في بعض المجامع كالأسواق وغيرها؟ يعني المرأة تلبس النقاب إذا كانت تخلعه في المجامع والأسواق ما الفائدة؟ يعني تلبسه في بيتها وإذا خرجت تخلعه، هذا تناقض. يعني ولا ما أدري شو المقصود من هذا، يعني إن كان المراد يعني أنها حينما تخرج أنها تتضايق بلبسه فهذا لا يجوز لها أن تفعله، بل يتأكد عليها إذا كانت في المجامع والأسواق، إلا إذا كانت هذه المجامع مجامع نساء من جنسها، في مجامع فيها رجال فيجب عليها أن تتحجب، وكذلك في الأسواق، والأسواق آكد، مع أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، فلا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها، لكن إن دعا الأمر إلى أن تكشف أحياناً على وجه لا فتنة فيه فلا بأس، لا يكون عندها أجانب مثلا، هي في مكان أو في طريقها أو في سيارة ليس عندها أجانب، فهذا لا بأس به. نعم.